تفسير الآية 55 من سورة الأحزاب، يقول تعالى: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. أي لما نزل قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. استفسر أقارب أمهات المؤمنين من الرجال عن وضعهم في التعامل معهن، فأكد سبحانه أنهن لا جناح عليهن، أي لا إثم ولا حرج في ألا يتحجبن من المذكورين في هذه الآية الكريمة، وهم بعض الذين ذكروا بالتفصيل في الآية 31 من سورة النور، والتي كانت لعموم النساء، برجاء مراجعة تفسيرها للشرح والتفصيل، حيث هي الأشمل لكل الأصناف من الرجال، وأمهات المؤمنين هن مثل بقية النساء المسلمات. قوله تعالى: واتقين الله، أي وكن جميعا من المتقين، أي الذين يتجنبون كل شر يبعدهم ولو للحظة عن حب ربهم وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا، ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، ولا يصلون أبدا لمرحلة إغضابه، بل يسارعون لفعل كل خير يسعدهم ومن حولهم. قوله تعالى: إن الله كان على كل شيء شهيدا، أي كان قبل خلق الخلق ولا زال وسيستمر قطعا سبحانه، لأن له كل صفات الكمال الحسنى، كان تعالى شهيدا أي كثير الشهود، أي شاهدا على الدوام لكل شيء من أقوالكم وأفعالكم من خير أو شر، سواء أكان ظاهرا أم خفيا، يراه بتمام الرؤية ويسمعه بتمام السمع، وسيحاسبكم عليه بالخير خيرا وسعادة ويزيد، وبالشر شرا وتعاسة أو يعفو، فانتبهوا لذلك وافعلوا كل خير واتركوا أي شر لتسعدوا تمام السعادة في دنياكم وأخراكم.